لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند المطلب الثاني، وهو إحباط أعمالهم أي الكفار. وسبق الكلام قبل ذلك من أن هذا الفصل هو الفصل الثامن، يتناول فيه أحوال الناس يوم القيامة. وقد قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: الكفار وعصاة الموحدين والأتقياء الصالحين. وبدأ الكلام عن حال الكفار في المرة السابقة، وتكلمنا عن ذلتهم وهوانهم وحسرتهم ويأسهم والعياذ بالله، يعني من أحوال الكفار هذا الحال. واليوم نتكلم من المطلب الثاني والثالث. والمطلب الثاني هو إحباط أعمالهم، وأما المطلب الثالث فهو تخاصمهم في النار والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، أي مما يكون عليه حال الكفار في الآخرة. قال: أعمال الكفار قسمان. أعمال الكفار قسمان، يعني أعمال الكفار التي يحبطها الله سبحانه وتعالى. قال: قسم هو طغيان وبغي وإفساد في الأرض ونحو ذلك، فهذه أعمال باطلة فاسدة لا يرجو أصحابها من ورائها خيرا ولا يتوقعون عليها ثوابا. يعني مش هي دي الأعمال اللي هتحبط، هذه أعمالهم يعرفون أنها ظلم وفساد وإجرام في الأرض، لا يتوقعون عليها ثوابا. يقول: وقد شبه القرآن هذه الأعمال بالظلمات التي يركب بعضها بعضا. قال الله تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال: والقسم الثاني أعمال يظنون أنها تغني عنهم من الله شيئا، كالصدقة والعتاق وصلة الأرحام والإنفاق في سبل الخير. وقد ضرب الله في كتابه لهذا النوع من الأعمال أمثلة. يبقى النوع الثاني هو النوع الذي يحبط، اللي هو يظنون منه أي الكفار والعياذ بالله أنهم ينالون عليه خيرا، فهم في الدنيا كانوا يفعلونه يظنون أنهم سينالون عن هذا العمل في الآخرة خيرا. قال: وقد ضرب الله في كتابه لهذا النوع من الأعمال أمثلة. قال: فشبهها في بعض المواضع بالسراب الذي يظنه رائيه ماء، ولكن عندما يأتيه وهو يؤمل أن يصل إليه فيروى أو فيروي غلته أو غلته ويذهب غمأه لا يجده شيئا. نسأل الله العافية. ربنا شبه أعمالهم زي الإنسان العطشان اللي ماشي في الصحراء، كل ما ينظر من بعيد يرى السراب يظنه ماء ويظن يمشي إليه، حتى إذا وصل إليه وهو في قمة العطش والإجهاد وقد استعد لأن يشرب إذا به لا يجد شيئا. كذلك أعمال الكفار والعياذ بالله، هم يظنون أنهم سيجدون عليها أجرا وثوابا يوم القيامة، كحال والعياذ بالله مثلا القساوسة الذين يتعبدون والرهبان والأحبار، هؤلاء يظنون أنهم على خير وأنهم سيلقون على ذلك خير، فإذا بهم يجدون ذلك كله سرابا والعياذ بالله. قال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وأجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. يعني هذه الوجوه في الدنيا كانت تخشع وكذا. لذلك كان عمر رضي الله عنه إذا سمع أو مر بصومعة راهب يقول: يا راهب وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. والعياذ بالله هي تظن أنها تفعل خيرا، وهي والعياذ بالله لا تجد ذلك يوم القيامة، إنما تجد هباء منثورا. قال: وشبهها في موضع آخر بالرياح الشديدة الباردة تهب على الزروع والثمار فتدمرها، أعمال الكفار يعني. قال الله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، أي الكفار. ممكن كافر ينفق في أعمال خير، ممكن بعض الكفار بيعمل أعمال خير، ممكن ينفق على أيتام وينفق على فقراء ويعمل مستشفيات ويعمل مشاريع خيرية ونحو ذلك، لكن هذا كله إذا كان يوم القيامة وجده هباء منثورا. طب أجره، أجره خد في الدنيا، خد شهرة، خد مال، خد كذا، أما في الآخرة والعياذ بالله فلا شيء. قال الله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، فيها صر يعني ريح فيها برد شديد جدا، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. والعياذ بالله زي ريح تيجي على شيء وتهلكه تماما، كذلك أعمال الكفار. قال: وشبهها في موضع ثالث بالرماد الذي جاءته ريح عاصف فذرته في كل مكان، فكيف يستطيع صاحبه جمعه بعد تفرقه؟ رماد، الرماد ده خفيف جدا جدا، لو تحط في وجه الريح الريح تاخده ما تخليش في حاجة، كذلك أعمال الكفار يوم القيامة. قال الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ما يقدروش ينتفعوا بهذا الذي فعلوه من خير في الدنيا. كان أبو جهل يوم بدر واقف طول الليل يقلد النبي صلى الله عليه وسلم، واقف رافع ايديه وعمال يقول: اللهم من كان اظلمنا فاحله الغداء، يعني اللي ظالم فينا بكره اهلكه، واقف عمال يدعي ويرفع ايده. ابو جهل هو يظن انه يفعل خيرا، يظن انه سيثاب على ما يفعل والعياذ بالله. قال: ولذلك فان الله يجعل اعمال الكفار هباء منثورا. قال تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الراهب اللي طول الليل عمال يصلي ويتعبد ونحو ذلك، والأحبار والرهبان والعياذ بالله يتعبدون وكل هذا في النار والعياذ بالله، كل هذا هباء منثورا. قال: وهذا الفريق الذي يظن أنه على خير يفجأ يوم القيامة بأن عمله باطل ضائع. ومن هؤلاء عباد اليهود والنصارى بعد البعثة النبوية، المتعبدين اللي قاعدين يصلوا ونحو ذلك من الأحبار والرهبان، فإن فريقا منهم يجهدون أنفسهم بالعبادة وفعل الخيرات ويظنون أن ذلك ينفعهم عند الله تبارك وتعالى، وكذلك الذين انتسبوا إلى الإسلام لكنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وعبدوا غير الله. يعني حتى وإن انتسبوا للإسلام كالذين والعياذ بالله يعني يعتقدون في الأضرحة والموتى أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يؤثرون على الكون وكذا ونحو ذلك، أو الذين يسألون الأئمة من أئمتهم ونحو ذلك كالشيعة الرافضة وغيرهم والعياذ بالله. قال: ولكنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وعبدوا غير الله، كل هؤلاء لا تنفعهم أعمالهم ولا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وقد سأل مصعب بن سعد أباه سعد بن أبي وقاص عن الأخسرين أعمالا أي في هذه الآية، فقال سعد رضي الله عنه: هم اليهود والنصارى والعياذ بالله. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. ده من عقائد طبعا اليهود والنصارى. النصارى يرون أن الجنة نعيم معنوي فقط، واليهود والنصارى عموما يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويظنون أنهم على خير، يظنون أنهم يحسنون صنعا والعياذ بالله، بل وبعضهم كالرهبان ويعني الأحبار ونحو ذلك يتعبدون في الصوامع والكنائس والمعابد والعياذ بالله. كل هؤلاء يقال لهم أو يقال فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: وإنما كان اليهود والنصارى من الأخسرين أعمالا لأن كثيرا منهم يظنون أنفسهم على الحق ويجتهدون في العباد، وحقيقة الأمر أنهم خاسرون لأنهم يكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم وكتابه المنزل، مع كفرهم بكثير مما أنزل إليهم من ربهم وإيمانهم بالمحرف من دينهم. يعني فضلا عن كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اليهود والنصارى كلاهما يكذب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ويقولون هو كذاب، يقولونها بلسانهم، يقولون بعقيدتهم، هم يقولون هو كذاب، ويكفرون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يكفرون بالقرآن ولا يؤمنون به، بل والعياذ بالله يتعبدون بشرائع محرفة لم يأتي بها الأنبياء لا موسى ولا عيسى والعياذ بالله. فهذه الأعمال التي يظن الكفرة أنها نافعتهم في يوم الدين لا وزن لها ولا قيمة لها في ذلك اليوم، لأنها قامت على غير أساس. يعني قامت على غير أساس، يعني ماذا؟ الأساس هو الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مهما عمل من الخيرات فإنه لا يقبل منه هذا الخير ويكون هباء منثورا. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالأساس وهو الإسلام. قال: والأساس هو الإسلام، فما لم يكن المرء مسلما موحدا فعمله مردود وسعيه موزور غير مشكور. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ الراجل ده كان بيعمل أعمال خيرية كثيرة يا رسول الله، ابن جدعان هذا. قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لم يفرد الله بالسؤال في العبادة. هذا إشارة إلى جانب من جوانب الشرك الذي كان عليها هذا الرجل ابن جدعان، الذي كان يفعل خيرات كثيرة، يطعم المسكين ويصل الأرحام وكذا ونحو ذلك، لكنه مات على غير الإسلام. ولذلك هذا والعياذ بالله لا ينفعه هذا الذي كان يفعل، مهما عمل من خيرات لا تنفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. المؤمنون فقط، المسلمون فقط هم الذين يدخلون الجنة، أما من كفر بالإسلام وكفر بنبي الإسلام وكفر بالقرآن ولم يذن لله بهذا الدين، فهذا لا ينفعه مهما عمل من الخير، مهما عمل من الخير. ولذلك من الأخطاء الشديدة جدا إن البعض يلبس على الناس زيفا وزورا ممن ينتسبون زورا إلى العلم والعلماء، ويقولون لا اليهود والنصارى مش كفار ولا حاجة وكلنا مسلمين. هذا باطل والعياذ بالله. هو نفسه هو اليهودي والنصراني بيقول على المسلم كافر، هذه عقيدته. شيء عجيب جدا، هو أنا عنده كافر وهو عندي كافر، كلانا يرى الآخر كافرا، هذه العقيدة. فهذا الذي يأتي يزيف على الناس ويكذب على الناس هذا والعياذ بالله يحرف آيات الله سبحانه وتعالى. ومن الأخطاء كذلك اعتقاد أن بعض الكفار إذا عمل الخير نفعه، فتجد بعض الجهلة مثلا يصلي على كافر إذا مات مثلا، صلي عليه مثلا إذا مات الكافر، ويقول لك لا ده كان بيعمل أعمال صالحة كثيرة جدا، ده كان مجاهد وبيفعل وبيفعل مهما فعل. والعياذ بالله، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والعياذ بالله، هذا كل ما ينفعه مهما عمل من الخير. والمسلم الذي مات على التوحيد ولو كان امرأة بغيا والعياذ بالله مصيرها الجنة يوما بإذن الله تعالى، ولو سرق ولو زنى ولو شرب الخمر مصيره يوما إلى الجنة. أما الكافر فمهما عمل من الخير ومات على الشرك والعياذ بالله فإنه لا يدخل الجنة أبدا، إن الله حرمها على الكافرين والعياذ بالله، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فلذلك هذا من الباطل الشنيع جدا. وإن الناس يعني بعضهم يسمي بعض الكفرة إذا مات مثلا وكان له أعمال خيرية ونحو ذلك يقول الشهيد فلان وكذا ونحو ذلك، هذا كله باطل والعياذ بالله. ده أصلا لا يقال حتى في المسلمين أنفسهم، ما يقال في مسلم الشهيد فلان، إنما يقال في من نزل به الدليل في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. اللي سمى ربنا شهيد هو ده اللي نسميه، أما غيره ما نقدرش نسميه شهيد. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه ما نقول الشهيد عمر بن الخطاب، ونحسبه من الشهداء رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه وردت بعض النصوص في أن عمر شهيد، مثل حديث أثبت أحد فإن عليك صديق ونبي وشهيد ونحو ذلك. لكن نحن نتورع حتى ونقول عمر رضي الله عنه نحسبه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، فكيف بمن مات والعياذ بالله على الكفر؟ كيف بمن مات هو يعبد غير الله تعالى؟ كيف بمن مات هو يقول ما عليه الإسلام كذب؟ فكيف يقال هذا الشهيد ويصلى عليه وكذا ونحو ذلك؟ نعم. وأما المطلب الثالث قال تخاصم أهل النار والعياذ بالله، أي أن من أحوال أهل النار والعياذ بالله، أي أحوال الكفار والعياذ بالله، أنهم إذا دخلوا النار والعياذ بالله يوم القيامة يتخاصم بعضهم مع بعض. قال عندما يعاين الكفرة أعداء الله ما أعد لهم من العذاب وما هم فيه من أهل أهوال يمقتون أنفسهم كما يمقتون أحبابهم وخلانهم في الحياة الدنيا، يفضلوا يشتموا نفسهم ويوبخوا نفسهم ويشتموا قرايبهم وأصحابهم اللي خدوهم للملة اللي هم ماتوا عليها دي والعياذ بالله، ملة الكفر والعياذ بالله. بل تنقلب كل محبة لم تقم على أساس من الإيمان إلى عداء. هيقول لهم أنتوا اللي خلتونا مشينا على نفس الملة الكافرة والعياذ بالله الباطلة هذه. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعند ذلك يخاصم أهل النار بعضهم بعضا ويحاج بعضهم بعضا، العابدون المعبودين والأتباع السادة المتبوعين والضعفاء المتكبرين والإنسان قرينه، بل يخاصم الكافر أعضاءه. نسأل الله العفو والعافية. الكفار يتخاصمون في النار والعياذ بالله، العباد والمعبودين والعياذ بالله اللي عبدوا بعض والعياذ بالله، والأتباع والعياذ بالله السادة مع المتبوعين، والضعفاء مع المتكبرين اللي كانوا بيقولوا أنا عبد المأمون والعياذ بالله، والإنسان مع قرينه خصومة بينهم، بل الكافر والعياذ بالله يصل به الحال إنه يشتم نفسه ويعمل خصومة مع أعضائه، ويقعد يشتم إيده ويشتم رجله ويشتم لسانه ويشتم عينه ويقول لهم أنتوا اللي وديتوني في داهية والعياذ بالله. المشاهد والعياذ بالله تدل على أشد ألوان التعاسة فضلا عن العذاب والعياذ بالله. ثم قسم المصنف كل نوع بقى بذكر بعض الأدلة التي جاءت فيه. قال: أما مخاصمة العابدين المعبودين، قال: ففي قوله تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، في النار بقى، فين اللي انتوا كنتوا تعبدوهم بقى، فين الآلهة بتاعتكم اللي كنتوا تعبدوها، أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. يقابلوا بعض في النار والعياذ بالله، يشتموا بعض بقى، العابد والمعبود يقعدوا يشتموا في بعض والعياذ بالله. قال: إنهم يخاطبون آلهتهم التي كانوا يعبدون معترفين بضلالهم إذ كانوا يعبدونها ويسوون بينها وبين الخالق، وقد خاب وخسر من رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق، وكل من عبد من دون الله وكل من عبد من دون الله آلهة فقد سوى بين الخالق والمخلوق، وهذا هو الظلم العظيم، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب هنا ممكن يجي سؤال، طب المعبودين الصالحين، عيسى مثلا عليه السلام هذا عبد من دون الله، طب ما ذنب عيسى؟ هل عيسى هيتخاصم عليه السلام مع هؤلاء في النار؟ حاشا صلوات الله وسلامه عليه. قال: أما الصالحون الأخيار الذين عبدوا وهم لا يعلمون أو عبدوا بغير رضاهم كالملائكة وصالح البشر، فإنهم يتبرؤون من عابديهم ويكذبون زعم العابدين وافتراءهم، فإن الملائكة ما طلبت هذه العبادة ولا رضيت بها، والذين طلبوها هم الجن كي يضلوا البشر ويوبخوهم، فهؤلاء الضالون عابدون الجن لا الملائكة والعياذ بالله. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعوذ بالله. وعيسى بن مريم عليه السلام يتبرأ في يوم الدين من الذين اتخذوه إلها وعبدوه من دون الله. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هم الذين عبدوني والعياذ بالله، لكن أنا ما كنت راضيا بذلك. هذا موقف جميع المعبودات التي لم ترضى باتخاذها آلهة. قال: أما تخاصم الأتباع مع قادة الضلال من أصحاب الفكر والنظريات الضالة والمبادئ المناقضة للإسلام، فقد ذكرها الله في موضع آخر فقال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ فين دلوقتي الأتباع والقادة اللي انتوا كنتوا ماشيين بتقولوا احنا بنسمع الكلام، احنا ناس بننفذ أوامر، نسأل الله العفو والعافية. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. شوفوا العراك اللي حصل بينهم والعياذ بالله في النار. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون والعياذ بالله لا يرضون أن يكون الله هو الذي له الحكم هو الذي له التصرف هو الذي له صرف كل عبادة ونحو ذلك لا يرضون بذلك يريدون أن يجعلوها مع الله أو يجعلون مع الله من له صرف العبادة أو الحكم أو كذا أو كذا لا يقبلون أن يكون الله وحده هو المتصرف في حياة الناس لا ربنا في الجامع أما بره في الشارع وفي الدنيا وفي الحياة لا ما تقولوناش ربنا والعياذ بالله إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله أي لا إله يحكم في خلقه بكل ما يشاء إلا الله سبحانه وتعالى لا لا لا هذا في المسجد والعياذ بالله أو نحو ذلك كما هو والعياذ بالله أصله والعياذ بالله ما قامت عليه العلمانية والعياذ بالله. قال وأما مخاصمة الضعفاء للسادة من الملوك والأمراء وشيوخ العشائر الذين كانوا يتسلطون على العباد والعياذ بالله شيخ القبيلة والملوك والأمراء وكذا والناس تحت منهم عبيد والعياذ بالله يطيعونهم في مخالفة أمر الله. قال ويعينونهم على باطلهم قال بالنفس والمال فقد ذكرها الله تعالى في قوله وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا والعياذ بالله يعني إحنا مع بعض في النار والعياذ بالله سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص والعياذ بالله الجزاء النار والعياذ بالله والحال السباب والتشاتم والتخاصم والتعادي والتباغض والعياذ بالله أبدا خلود على هذا الحال والعياذ بالله يعذبون في النار وهم على هذا الحال. المصنف في الحقيقة رقم في الحقيقة ذكر يعني كلام كثير حول هذه المعاني يعني أنا أكتفي بهذا القدر يعني حتى يتسنى لنا إن شاء الله الوقوف على بعض ما تبقى في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من حال الكافرين والعياذ بالله وأن يحشرنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.